نحيله جائز، فهو من البهائم التي اباحها الله تعالى، اباح اكلها. واذا كان الحديث فيها عدلا صحيحا فنعم. نعم نعم. ان هذا تارك الصلاة ذبح، هل تؤكل اضحيته؟ هل يؤكل من لحم اضحيته؟ على كل حال الافضل ان لا يأكل الانسان من هذا اللحم من اضحية تارك الصلاة اذا ذبحها بيده، اذا كان هو اللي ذبحها. اما اذا انا بعنها غيره فلا حرج، اذا انا بعنها غيره فلا حرج في ذلك. نعم تفضل. نعم. نعم. ان ثلاث اربع ايام كلها اضحية، اربعة ايام كلها اضحية، فاي يوم ضحى فيه العبد اجزأ. نعم. نعم. إذا كان أبناء متزوجون يضحي كل واحد منهم على أهل بيته. إخوان لا يدخل. رقد موقد، رقد موقد، ونضح من ثاني ثاني من نضح يكون معه زوجه وأولاده. أما إذا صام إنسان مستقلا بنفسه لا زوجة وأولاد يطلب منه أن يضحي إن قدر على ذلك. نعم. نعم. ما قد بين يدي الله ورسوله. نعم. إذا اعتبرنا النص الذي ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم حيث نهى عن التضحية قبل الصلاة وقبل الإمام، لأننا حين نضحي قبل ذلك نكون قد خلقنا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا خلقنا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم نكون قد خلقنا أمر الله تعالى. نعم. فهو داخل في هذه الآية من باب دلالة الالتزام. نعم. إيه؟ المطلوب توجيهها للقبلة، لكن لو نسي الإنسان أن يوجهها للقبلة أو عجز عن ذلك لا حرج عليه في ذلك. نعم. لا إذا كان جاهلا لا حرج، إذا كان نسي لا حرج، إذا كان عاجز لا حرج، لكن التأمل لا ينبغي التأمل. ومع ذلك لا نقول لا تؤكل، إن هذا من مطلوبات، ولكن لو لم يتحقق يعني لا نقول لا تؤكل. نعم. لا نسمع. كيف مسقوقة الأذن لا يجوز تحية بها؟ لا قلنا بأنه أي نعم، سواء شقع الناس أم يعني وليت كذلك حال، إذا وقع فيها عيب إما بأصل خلقتها وإما بفعل الإنسان فإنه يكون عيبا، يكون عيبا على كل حال. نعم. نعم تفضل. علامة بعد إذا كان في باب الهدايا. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم سلم لأمته أن يشعروا الهدايا، يعني من أراد أن يهدي هدايا فليشعرها ويقلدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني فعل بها كذلك، يعني فعل بها هذا الذي ذكرناه، وهو علق عليها قلادة في عنقها وعلمها بأن يعني كشف شيئا من جلدها حتى ظهر شيء من الدم. اما في الاضحية لا، هذا لا ينبغي ان يفعل في الاضحية، انما يفعل في الاضاحي في الهدايا يعني. نعم. ممتاز. نعم. في الحقيقة هذا العمل قد يكون فيه شيء من التأديب للأضحية، والمطلوب هو أن إذا ذبحت أن يطلق سراحها لتموت موتا خفيفا. أما إذا ذبحت ومسك بها هكذا حتى أوصلوها مثلا إلى مكان بعيد، فربما تعذب خلال هذا الحمل، ربما تعذب إنهم أمسكوا بها بقوة، ربما تعذب. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. نعم. والمهم أن هذا الفعل لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يعني فعله الناس عادة فقط. حقيقة إخراج الإمام أضحيته ليراه الناس بأنه قد ذبح هذا لا بأس فيه، لا بأس به إخراج الأضحية بمكان بائن ظاهر واضح لا بأس به، ولكن حملها بهذا الشكل هذا فهو فيه إساءة لها وتعذيب لها، ومن المعطي لها عن تعذيب الحيوان. نعم. ايه كسر قرنه وصار عيبا فيه، صار عيبا فيه لا يصلح للتضحية. نعم. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يضحى باعظم القرن والاذن. نعم. ولا يتعين هذا، ما ينفع انه تعين ولا يتعين. نعم. لا ابدا، اذا كان الضرب عن طريق الشنق او طريق الضرب بالرصاص فانه لا يجوز اكله لانه ميتة، والله تعالى يقول: حرمت عليكم الميتة والدم، لا يجوز اكله. هذا ان كان مذبوحا يجوز اكله، وان كان غير مذبوح لا يجوز اكله، لا يجوز اكله. نعم. إذا كتبوا عليه حلالا لنأكله، وإذا لم يكتبوا عليه حلالا فإنه يكون النظر فيه، لا بد من أن ننظر فيه، لا بد أن ننظر فيه. نعم. إذا جاء من بلاد الكفار ننظر فيه هل ذبح أم لم يذبح، أما إذا كتب عليه بأنه حلال أو جاء عن طريق جمعية إسلامية تتولى الذبح، إن فيه جمعية إسلامية الآن في البخاري التي تتولى الذبح، وهناك مجازر، هناك مجازر في بلاد الكفر قد أصبحت مخصصة للذبح بطريقة إسلامية. المهم أن لا بد فيها من البحث، إذا لم نعلم عليها شيئا لا بد لنا أن نبحث عنها. حكمه حكمه هذا النائب، حكمه حكم المنوب عنه، لا بد ان ننتظر حتى يذبح، واذا لم يكن له هدف، واذا لم يكن له اضحيه فنكتفي بالصلاه وبالقبر الذي تذبح فيه الاضحيه، اذا ما عنده شهاده صلى ما عنده، هذا ننتظر بقدر ما تذبح، دقائق معدوده قبل ما تذبح. لا لا يجوز هذا ذبح بغير الله، لا يجوز الذبح على الميت ولا على المسافر، لأن الذبح على الميت ذبح لغير الله تعالى، والذبح على المسافر ذبح لغير الله تعالى، لأن فيه تعظيم المسافر. أما إذا ذبح المسافر بالفرح به وإدخال السرور عليه فلا حرج، لا حرج. الذبح المسافر هي تصيب، إن ذبح له بتعظيمه فلا يجوز، وإن ذبح له بقدره بإكرامه

ولا ودك ولا غير ذلك. ومن فائل نعم اي صحيح. وكذلك من المسائل التي سبق تقريرها اي نعم يستحب للذابح الذي ذبح اضحيته او هديه ان يأكل من لحومه من لحمه او من لحم الهدايا والضحايا. قلنا من المسائل التي سبق تقريرها هي التسمية عند ارسال الذوائح عندما يريد الانسان ان يرسل ما يصيب به اما ان يكون كلبا معلما او طيرا معلما او سهما او رصاصا. اذا اراد الانسان ان يطلق رصاصة على صيد ما فلا بد ان يسمي الله تبارك وتعالى. او اراد ان يرسل كلبا معلما فلا بد ان يذكر اسم الله تبارك وتعالى. او طيرا معلما لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك عليه الصلاة والسلام. فيكفي عند الطلقة ان يقول بسم الله ويكفي عند ارسال الكلب معلم ان يقول بسم الله. والكلب المعلم هو الكلب الذي علم ان يصيد ولا يأكل مما صابه انما اكله الكلب لا يجوز اكله. يشترط في ما صابه الكلب شرطان. الشرط الاول ان يكون معلما والشرط الثاني الا يأكل مما صاب. ويزاد شرط ثالث وهو الا يصيب لنفسه الا يكون قد صاب لنفسه. واما التسمية فلا بد منها. اذا هذه المسائل التي سبق ذكرها في الحصة الماضية. والان اصال المؤلف الى ما تبقى من الكلام على هذا الموضوع فقال ولا يأخذ من فدية الاذى وجزاء الصيد ونذر المساكين. نعم سبق ان الذابح للاضحية او الناحرة للهدي او الذابحة للهدي يستحب له ان يأكل من هديه ومن اضحيته لقول الله تعالى فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر ولقوله فكلوا منها واطعموا البائس الفقير. ولان النبي صلى الله عليه وسلم اكل من هديه وهذا الاكل كما سبق ليس بواجب وانما هو مستحب لاجماع الامة. فمن لم يأكل فلا ضرر عليه ولكن الافضل ان يأكل ويتصدق. نعم والان اشار يتكلم على بعض الهدايا وانه لا ينبغي الاكل منها. بعض الهدايا منها اي من هذه الهدايا هدي الفدية. هدي الفدية اذا بلغ محله. هدي الفدية سبق لنا هدي الفدية ما هو هدي الفدية؟ هو الهدي الذي يترتب على هدي الفدية والذي يترتب على وقوع مخالفة من المخالفات. هذا هو هدي الفدية. هذا الهدي يقول المؤلف لا يأكل منه إذا بلغ محله أي إذا بلغ محله الذي يذبح فيه. ومحله هنا هو منا بالنسبة لمن أوقفه معه في عرفة أو مكة. نعم قال ولا يأكل من فدية الأذى وجزاء الصيد. نعم ولا يأكل من فدية الأذى. فدية الأذى هو من ارتكب شيئا من المحظورات كأن يحلق شعره أو يلبس مخيطا أو محيطا. هذا يجب عليه أحد ثلاثة أشياء إما إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو هدي ومخير. فإذا اختار الهدي يقول المؤلف لا يجوز له أن يأكل من هدي فدية الأذى ولكن هذا مقيد بما إذا بلغ محله